بسم الله الرحمن الرحيم. نجاوب من الأسئلة ورا في التقسيم إلى إصحاحات وأعداد. كيف كانت طريقة كتابة المخطوطات قديما؟ شكل الكتابة في الصفحة كان في ثلاث حاجات. لا مش مهم التنسيق، الكتابة كان بيكتب إزاي. كل حروف كبيرة، مفيش مسافات ما بين الكلمات، ومفيش علامات ترقيم. بس كده قلنا ان ده كان بيأثر، ما كانش بيعرف يقرأ، فكان بيضطر ينقل حرف بحرف، فكان بيغلط كتير. وان علامات الترقيم كانت بتأثر في فهم النص وهكذا، وضربنا امثلة. طيب، ما هو سبب تقسيم الكتاب الى اصحاحات واعداد؟ لسهولة الاشارة للنصوص يعني. طيب، ما معنى كلمة الصح؟ ده سؤال غبي وهمسحه. كل جزء صحيح، بس رغم ان ده مش بيتطبق في الواقع يعني. كيف نقوم بالإشارة إلى نص ما في الكتاب المقدس حاليا؟ اسم الكتاب، اسم الكتاب، وبعدين الإصحاح والعدد. طيب، متى تم تقسيم الكتاب المقدس إلى إصحاحات؟ مش مهم التاريخ بالظبط، مين اللي قسمها؟ في واحد قسم إصحاحات، في واحد قسم أعداد. اللي قسم إصحاحات اسمه ستيفن لانغتون، واللي قسم أعداد روبرت ستيفانوس. روبرت ستيفانوس ده علشان له قصة تانية تبع نص العهد الجديد، فهو مشهور، عمل الكلام ده سنة 1551. التاني قسم الكتاب لإصحاحات قبل منه، بس أنا مش فاكر إمتى التاريخ، ومش مهم التاريخ يعني. خلينا بص كده بس في الاقتباس أهو. العالم الإنجليزي ستيفان لانغتون كان 1226، والتاني اللي قسم لأعداد روبرت ستيفانوس 1551. هو الكفاية الاسم يعني، لانغتون في القرن الـ13 وستيفانوس في القرن الـ16. اذكر بعض السلبيات التي نجدها في تقسيم الكتاب الحالي لفصول وأعداد. الأعداد ساعات بتكون قصيرة مقتطعة، وساعات الفصول البدايات والنهايات ما بتكونش متناسبة مع معنى القصة. طيب، لغات أسفار الكتاب المقدس، ما هي اللغات التي تم استخدامها في كتابة أسفار الكتاب المقدس؟ ده العهد القديم والعهد الجديد كل يوناني. طيب، كيف ظهرت اللغة التي تم استخدامها في كتابة العهد الجديد؟ هي اسمها ايه؟ كوين جريك، اليوناني الشائع. طب ده ظهر ازاي؟ لما الاسكندر الاكبر نشر اليونانية في محيط البحر الابيض المتوسط، اختلط مع اللغات التانية اللي كانت موجودة وقتها، فبقى اتغير من الكلاسيك جريك للكوين جريك او اليوناني الشائع. متى ولماذا تم استخدام اللغة الارامية بدلا من اللغة العبرية؟ اقصد استخدم اليهود يعني. مش مهم التاريخ، وقت السبي البابلي. ليه بقى؟ ايه؟ نسوا لغتهم من اثر السبي يعني. ما هي اللغة التي كان يتكلم بها المسيح عليه السلام؟ الأرامية. كيف نتعامل مع كلامه في الأناجيل؟ إن كلامه يعتبر مترجم، فبالتالي ما نقدرش نتمسك بالحرفية، بنشوف المعنى وعلى الثلاث حالات اللي قلنا عليها، يا موافق يا مخالف يا ما عندناش علم. طيب، لماذا استخدم كتبة الأناجيل لغة أخرى غير التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ علشان كانت اللغة اليونانية الشائعة هي الأكثر شيوعا، والأرامية ما كانتش مستخدمة كتير. الهدف انه ينشر الرسالة يعني، فبالتالي هيستخدم اللغة الأكثر استخداما. ما هي الأدلة التي من خلالها نعرف أن الأناجيل كتبت في الأصل باليونانية وليست كتابات مترجمة؟ يعني زود الحتة دي، ده المقصود يعني بالسؤال، ان الاناجيل دي مكتوبة اصلا باليوناني، ما هياش كتب مترجمة من العبري. في ادلة احنا المصطلحات العبرية بيترجمها، انا بس عاوز اشوف هل في اقتباس اصلا. انا هو غالبا دي اجابة لسؤال انا كنت شرحته شفاهة كده عند الجزء اللي بيقول ان العهد الجديد كله باللغة اليونانية، او ممكن ما كنتش شرحته. المهم هو كده كده هيتشرح تاني لما اجي اتكلم على انجيل متى، وان في قول قديم بيقول ان متى كتب بالعبرية، وهنتناقش ان لا ده انجيل ضاع خلاص ما بقاش بين ايدينا، لكن اللي بين ايدينا غير مترجم. طب ايه الدليل ان هو غير مترجم؟ في ثلاث ادلة مع بعض. يعني اول حاجة ان متى نقل من مرقس، ومرقس ما فيش خلاف عليه انه كتب باليونانية، فبالتالي كون انه بينقل من كتابات يونانية ده معناه ان هو كمان كاتب باليوناني. يعني هو ما ترجمش مرقس لصيغة عبرية، ده بيقتبس منه تقريبا حرفيا في بعض الاحيان، فيبقى هو كاتب فعلا باليونانية، وبيقتبس ايضا في اقتباساته من العهد القديم من الترجمة السبعينية. ولو هو كاتب، لو كان كاتب بالعبري كان رجع للنص العبري للعهد القديم مش اليوناني. واحنا بنقدر نفرق ما بين العبري واليوناني في العهد القديم لان النصين مختلفين عن بعض في كثير من الاحيان. السبب الثالث ان هو المصطلحات العبرية بيترجمها، زي مثلا ايلي ايلي لما شبقتني، اي الهي الهي لماذا تركتني. لو هو كان كاتب بالعبري ما كانش هيحتاج يترجم، لان هو عارف ان القارئ هيفهم الجملة دي معنى ايه، فهو كان بيترجم الالفاظ العبرية وما كانش بيترجم المصطلحات اليونانية، كان بيتركها زي ما هي. فدي الاسباب اللي بتوضح ان كتبت الاناجيل كتبوا اصلا باليونانية. التساؤل ده ما بيدورش غير حول انجيل متى تحديدا، لكن مرقس ولوقا ويوحنا احنا عارفين ان هم كاتبين اصلا باللغة اليونانية. طيب المعلموم الموضوع ده احنا هنتكلم عنه بعدين. نجاوب ترجمات كتاب مقدس الحديثة. ترجمات كتاب مقدس الحديثة، ما المقصود بعبارة ترجمة تقليدية وبعبارة ترجمة نقدية؟ دي شرحناها ولا ما شرحناهاش؟ ما علينا. ترجمة تقليدية يعني مترجمة من النص اليوناني التقليدي اللي كان متعارف عليه في القرون الوسطى، دي برضو هنشرحها تاني بالتفصيل فيما بعد. وترجمة نقدية يعني ترجمة مبنية على النقد النصي ودراسة المخطوطات القديمة. فاختصارا الترجمة التقليدية ده ترجمة نص يوناني متأخر، الترجمة النقدية هي الترجمة اللي واخدة من نص يوناني قديم من المخطوطات اليونانية القديمة. طيب اذكر اسماء بعض الترجمات التقليدية وبعض الترجمات النقدية، دي ليها صورة في الظهر. الترجمات التقليدية العربي بالنسبة لنا هي الفان دايك، وفي شبهها الترجمة البورسعيدية اللي هي تنقيح ليها يعني. لكن الترجمات النقدية زي العربية المشتركة واليسوعية والبوليسية والباقي الترجمات دي. طيب من هو أول من ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية؟ واحد اسمه إيه؟ جون ويكليف. ويكليف. طيب ما هي دوافعه؟ ليه ترجم؟ إنه كان عاوز يوصل الكتاب للعامة عشان هم ياخدوا إيمانهم بنفسهم. طيب ما هي الأسباب التي أغضبت الكنيسة من هذه الترجمة الإنجليزية؟ دي من ضمن الأسباب إن هي أتاحت الكتاب المقدس للعامة، فكأنه ألقى بجوهرة الإكليروس للخنازير. بس في أسباب تانية أنا كنت قلت عليها في النص، إن كان في بعض الألفاظ أو المصطلحات اللي بتدي للكنيسة قيمة وبتعطي للكهنوت سلطان، هو كان بيترجمها بطريقة يعني، بدل مثلا كاهن يترجم قسيس أو شيخ، بدل ما يترجم كنيسة كان يترجمها جماعة مؤمنين، حاجات زي كده. فبالتالي ما كانش كان بينفي وجود حاجة اسمها كنيسة زي ما كان متعرف عليه وقتها، وكان بينفي سلطة الكهنة، فده كان بيضايقهم جدا يعني. طيب، اذكر اهم الفوارق بين ترجمة الفاندايك وباقي الترجمات العربية الحديثة الاخرى. احنا قلنا ان الفاندايك غالبا ما فيهوش غير النص نفسه واخره بيحط عناوين لكل فقرة، لكن الترجمات التانية فيها حاجات اكتر من كده بكتير. فيها التعليقات الهامشية. التعليقات الهامشية دي ساعات بتكون تفسير لبعض الكلمات الصعبة، ساعات بتكون توضيح لحالة النص من المخطوطات لو في خلاف عن نص المخطوطات او حاجات زي كده. ساعات بتكون لو بنتكلم عن العهد الجديد بتكون اشارة النصوص دي موجودة فين في العهد القديم، لو مثلا اقتباس في العهد الجديد من العهد القديم، يوم كاتب في الهامش ده متاخد من العهد القديم المكان الفلاني. وفي ساعات بيعطي بعض التعليقات التفسيرية بشكل عام يعني. برضو من ضمن الحاجات الزيادة في الترجمات الحديثة انه بالنسبة للأناجيل الأربعة مثلا او بشكل عام في قصة مقارنة النصوص او النصوص المقابلة، يعني بنقرأ قصة في إنجيل متى موجودة في لوقا ومرقس، فيقول لك أماكنهم فين في لوقا ومرقس. أو مثلا قصة في رسائل بولس هو اتكلم عنها في رسالة تانية، فيقول لك قارن في الأماكن دي وهكذا. برضو في المداخل، طبعا أكبر مداخل هي اللي موجودة في اليسوعية، لكن العربية المشتركة والحياة وغيرها برضو فيها مداخل بس قصيرة. مدخل في اليسوعية، في مدخل قبل كل سفر، ومدخل للعهد الجديد، ومدخل للعهد القديم، ومدخل للكتاب المقدس. يبقى اختصارا يبقى المداخل، النصوص المقابلة، والتعليقات الهامشية. التعليقات الهامشية بتبقى مخطوطات شرح كلمات، تعليقات تفسيرية وتوضيحية. اذكر مميزات الترجمة. مش مهم دي. هو في ماشي، مش مهم بقى نفسه. لما بقول اذكر اهم الفرق بين ترجمة الفاندايك وباقي الترجمات العربية الحديثة، برضو في نقطة ان بقى ان النص نفسه مختلف عليه، ان في نصوص مثلا موجودة في الفاندايك محذوفة من الترجمات التانية، اللي ان هو الاختلاف في النص زيادة على المعلومات يعني. طيب، اذكر بعض المعلومات المهمة الخاصة بترجمة الفاندايك. ده برضو مش سؤال مهم قوي، بس الاساس اللي احنا مفروض نعرفه عن الفاندايك انه هو مترجم العهد القديم والعهد الجديد من العبري واليوناني، مش مترجم من ترجمة تانية. وان شارك في ترجمة الفاندايك شيخ ازهري، وان الترجمة دي كانت مدعمة من البروتستانت فانتشرت بشكل كبير واصبحت هي اكثر ترجمة عربية مطبوعة استخداما. ده اهم حاجة في الترجمة. ممكن تضيف معلومة ان اللغة العربية فيها وحشة شوية، لان كانوا بيعيدوا صياغة الصياغة العربية للمشايخ وكده علشان ما تتشابهش مع الكتابات الإسلامية، فعشان كده طلعت رقيقة وحشة. نجاوب آخر سؤال ونبقى نكمل بداية المحاضرة الجاية. هنا، ما هي المعلومات التي نستطيع استخراجها من الترجمة العربية المختلفة؟ ده برضو سؤال مكرر. اللي أقصد بيها يعني التعليقات الهامشية والمداخل والحاجات اللي أنا قلتها قبل كده. طيب، هبقى اعيد صياغة الاسئلة دي بعدين. احنا وقفنا فين بقى المرة اللي فاتت؟ ايه؟ احنا خلصنا اللغات، خلصنا الترجمات، نقلا عن ترجمة الترجمة. لا ما كملناش، احنا اخر حاجة خلصناها هي الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس، تمام. واحنا المفروض نبتدي من الصفحة رقم 14، عبد المسيح ستيفانوس، تمام. انا بس عاوز اختصر اللي قلناه في الاقتباس المهم، يعني احنا تقريبا ما شرحناش غيره المرة اللي فاتت. قلنا النصوص المعيارية دي يعني النصوص الأساسية اللي المترجم بيعتمد عليها في ترجمة نص العهد الجديد أو العهد القديم، دي بتبقى عبارة عن نسخ عملها العلماء لأن الأصول ضايعة والمخطوطات ما بينها اختلافات وهكذا. كل مجموعة علماء بيطلعوا بنسخة، فبالتالي المسيحيين كلهم عمرهم ما هيتفقوا على نسخة واحدة معيارية، لكن معظم العلماء بيتفقوا على النسختين دول، نسخة شتوتغارت للعهد القديم العبري ونسخة اليو بي اس الاصدار الرابع للعهد الجديد اليوناني. المميزات بتاعت نسخة شتوتغارت او اوصافها ان هي النص اساسا مأخوذ من مخطوطة لينينغراد اللي هي اقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم، وبيذكر في الهوامش الاختلافات ما بين مصادر العهد القديم التانية زي الترجمة السبعينية وترجمة اكيلا وسيماخوس وثيودوتيون ونص مخطوطات قمران ووادي المربعات وباقي المخطوطات العبرية التانية المختلفة ومخطوطات تانية للنص المسوري. يعني هو النص أساسا مخطوطة لينينغراد مع ذكر الاختلافات في الهامش. بالنسبة لنسخة اليو بي اس الإصدار الرابع فهي تعتبر النص مش مأخوذ من مخطوطة بعينها، لكن ده نص انتقائي بيدرس المخطوطات الكتيرة ويطلع بالنص عن طريق موضوع النقد النصي ده. بعد كده في الهامش برضو بيذكر الاختلافات اللي موجودة في المخطوطات مع ذكر تقييمات ليها، يعني هو بيختار شكل بيقول هو ده الأصح ويديها A أو B أو C أو D، بعد كده بيذكر باقي الاختلافات الموجودة في المخطوطات، والتقييمات دي بتدلل على مدى ثقته في اختياره، فA معناها متأكد جدا، B معناها غالبا اختياري هو الصح، C معناها دي مشكلة صعبة لكن الأدلة بتروح ناحية اللي أنا اخترته، D معناها المشكلة صعبة جدا ممكن أكون غلطان بنفس نسبة أن أنا فاكر أن أنا صح، يعني 50-50. إيه؟ ده إيه ده؟ شتوتغارت ده عبري، لينينغراد مخطوطة عبرية، فهو واخد النص من مخطوطة لينينغراد. في العهد الجديد بتاع اليو بي اس ده واخد اعاد تكوين نص يوناني من خلال دراسة مخطوطات كتير، تمام. طيب وعدنا قلنا المرة اللي فاتت الفرق ما بين القراءات القرآنية والقراءات الكتابية، ان القراءات القرآنية كلها مسندة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلها وحي وكلها قرآن، لكن القراءات الكتابية او الاشكال المختلفة للنص الكتابي دي عبارة عن او جاءت بسبب اخطاء النساخ، وان واحدة بس هي الصح والباقي نتيجة اخطاء النساخ. طيب نقرأ اقتباس عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس تاريخه صحته وترجماته، طبع الدار كتاب مقدس صفحة رقم 116. بيتكلم على ترجمة حديثة تانية اسمها الترجمة البوليسية، بيقول كانت أول محاولة جادة في هذه الحقبة اللي هي القرن العشرون لترجمة العهد الجديد في ضوء الاكتشافات الحديثة للمخطوطات. ترجمة البوليسية دي ترجمة العهد الجديد فقط، ما فيهاش عهد قديم، تمام. دي النقطة اللي أنا المفروض هتكلم فيها من ضمن الحاجات اللي أنا عاوز أحسن فيها الملزمة دي، ترتيب الاقتباسات بحيث ان هي تكون ماشية مع السياق الطبيعي اللي المفروض تشرح، لكن مش مشكلة. المفروض دي حاجة احنا كنا شرحناها قبل كده بس هأكد عليها تاني. المفروض كتب العهد الجديد المختلفة كل مؤلف كتبها في منطقة معينة في العالم، وده اجتهادي بالنسبة للعلماء. بولس كتب فين رسالته الى اهل روميا؟ عليها اختلافات، هو قطعا ما كتبهاش في روميا، كتبها في مكان تاني احنا ما نعرفش، ممكن يكون كذا وكذا وكذا وكذا. بولس كتب فين الرسالة الاولى الى اهل تسالونيكي؟ ممكن يكون كتبها في المدينة كذا وكذا وكذا، فاحنا ما نعرفش. المهم اللي حصل مع مرور التاريخ ان بقى فيه أماكن جغرافية معينة في حوض البحر الأبيض المتوسط هي اللي مسؤولة عن إنتاج مخطوطات العهد الجديد. دي احنا كنا قلناها قبل كده لما جينا نتكلم عن نص أعمال الرسل، فقلنا ان في أوروبا وفي آسيا وفي ناحية فلسطين كده وفي مصر. اللي في مصر ده بيسموه النص السكندري، واللي في فلسطين ده بيسموه النص القيصري نسبة لمدينة قيصرية في أورشليم، واللي في آسيا ده بيسموه النص البيزنطي نسبة لمدينة بيزنطة يعني، أو النص الأنطاكي أو السوري، كله أماكن في الحتة دي كده. وفي هنا النص الغربي. طبعا بس كمعلومة أن النص الغربي ده كان بيعدي الناحية التانية ناحية شمال أفريقيا كده، زي ما هم عدوا البحر واحتلوا الأماكن اللي قصادهم الجزائر وتونس والمغرب وكده يعني. فالشكل ده للنص الغربي كان موجود هنا كمان. ما علينا، المهم احنا قلنا ان ايه النص السكندري والنص القيصري والنص البيزنطي والنص الغربي، دول مخطوطات يونانية، لكن مجموعة مخطوطات ليهم علاقة وطيدة ببعض، خرجوا من نفس المنطقة الجغرافية وفي ما بينهم حاجات كتيرة متشابهة، لكن ما زال مخطوطات مصر ما بينها وما بين بعض اختلافات، ومخطوطات قيصرية ما بينها وما بين بعض اختلافات، لكن في علاقة وطيدة ما بينها وما بين بعض. طب ليه نص اسكندرية مختلف عن نص قيصرية، مختلف عن نص بيزنطة، مختلف عن نص الغربي؟ علشان كان نص العهد الجديد بيتفاعل مع المجتمع اللي بيتنسخ فيه، مشاكله اللاهوتية اللي موجودة في المنطقة دي كانوا بيغيروا النصوص على أساسها، جودة النسخ نفسيهم، فكانت مثلا مخطوطات مصر فيها أخطاء أقل من غيرها، فكانت دي حاجة بتميزها. مثلا ثقافتهم في السبيلنج أو الهجاء، كان كل منطقة مثلا أسماء معينة أو كلمات معينة، زي مثلا كلمة color و color O-U-R ولا O، دي طريقة هجاء نفس الكلمة بس دي تقريبا واحدة بريطاني واحد أمريكي. في حاجات زي كده كانت بتحصل برضه في نص العهد الجديد. المهم ان نص العهد الجديد كان بيتفاعل مع المجتمع اللي بيتنسخ فيه، فالمجتمع ده ينتج شكل للنص مختلف عن باقي الاماكن. النصوص دي بيسموها نصوص محلية. محلية يعني ايه؟ يعني المنطقة المحلية الجغرافية دي النص بيتفاعل معاها، فيبقى المنطقة المحلية دي نص العهد الجديد فيها مختلف عن غيرها. المهم بيزنطة فيما بعد أصبحت هي مركز الإمبراطورية، فبقى فيما بعد هي اللي أنتجت أكبر عدد من مخطوطات العهد الجديد. يعني لو قلنا أن المسيحيين عندهم 5800 مخطوطة، الغالبية العظمى من هذه المخطوطات من إنتاج بيزنطة أو من عائلة النص البيزنطي. مع مرور الزمن لغاية ما وصلوا لعهد الطباعة، النص ده تقريبا هو اللي هيمن على العالم وهو اللي كان مشهور جدا. جه في القرن الخمستاشر واحد اسمه إيرازموس، هنتكلم عنه بعدين ونفسي ألاقي عنه اقتباسات أكتر من مراجع عربية. إيرازموس ده صاحب أول نسخة يونانية منشورة للعهد الجديد، اتطبعت يعني. المهم الراجل ده راح ايه؟ جايب مجموعة من مخطوطات النص البيزنطي بتتراوح أزمنتها من القرن ال 12 15 16، كان في بعض مخطوطات معاصرة ليه. المهم جمع شوية مخطوطات كده وعمل بلاوي كتير سودة وهو بيعمل النسخة بتاعته. المهم ان هو كان صاحب أول نسخة يونانية منشورة، اتنشرت والناس اشترتها وانبسطوا بيها جدا. المهم ان بعد كده ايه اللي كان بيحصل؟ ان كل الناس كانت بتعيد طباعة نص إيرازموس بدل ما تجتهد وتبحث في المخطوطات القديمة، تمام؟ كانت بتعيد طباعة نص إيرازموس وخلاص. نص إيرازموس كان متأخر، ما كانش معتمد على المخطوطات القديمة، كان معتمد على مخطوطات متأخرة من النص البيزنطي. مع مرور الوقت لما دخلوا في القرن التسعتاشر بدأوا يكتشفوا مخطوطات قديمة، عشان هنا بيقول ايه على ضوء المكتشفات الحديثة، هنا بيقول كانت أول محاولة جادة في هذه الحقبة لترجمة العهد الجديد في ضوء الاكتشافات الحديثة للمخطوطات. إيه الاكتشافات الحديثة؟ في القرن 19 بدأ تظهر مخطوطات قديمة وبرديات قديمة، المخطوطة السينائية، المخطوطة الفاتيكانية، البردية 66، البردية 75، البردية مش عارف كام، برديات قديمة كده بدأوا يكتشفوها، مخطوطات قديمة بدأوا يكتشفوها. فلما جم يقارنوا النص التقليدي، تقليدي يعني ايه؟ يعني بيسلموها من جيل لجيل وخلاص، إيرازموس طبع، اطبع بعديه، اطبع بعديه، اطبع بعديه وخلاص، ده النص التقليدي. كانوا بيترجموه للإنجليزي والفرنساوي والألماني والعربي، فتبقى دي ترجمة ايه؟ تقليدية. لما اكتشفوا بقى مخطوطات حديثة السينائية والفاتيكانية والبرديات القديمة، وقارنوا النص اليوناني اللي في المخطوطات القديمة دي بالنص اليوناني التقليدي بتاع إيرازموس، وجدوا ان فيه خلاف او النص مختلف كتير جدا. فبدأوا يعملوا ايه؟ بدأوا يدرسوا المخطوطات القديمة، يقارنوا ما بينها، يستخرجوا منها نص اقرب للاصل، فظهرت ايه؟ نسخ نقدية للعهد الجديد. نفضوا نسخة إيرازموس التقليدية وبدأوا يعملوا نسخ نقدية. لما ظهرت النسخ النقدية دي بدأت ناس تعمل ايه؟ تترجمها للغتها، فبدأت تظهر ايه؟ ترجمات النقدية بقى. فهي دي القصة كلها لنص العهد الجديد، ان قبل عصر الطباعة كان كل منطقة محلية معتمدة على المخطوطات اللي هي بتنتجها، او بتاخد مخطوطات من اقرب منطقة محلية ليها بتنتج مخطوطات. لغاية ما وصلوا لعهد الطباعة، راح إيرازموس جايب شوية مخطوطات متأخرة من النص البيزنطي وظبط لنفسه نسخة. سموا نسخة إيرازموس النص التقليدي علشان خاطر ايه؟ كانوا بيسلموها البعض ويعيدوا طباعتها وخلاص، من غير فحص ولا تدقيق ولا مقارنة ولا اي حاجة. لما اكتشفوا مخطوطات قديمة وبدأوا يقارنوا، لقوا ان في خلافات، فبدأوا يعملوا على اعداد نسخ نقدية. ثانية واحدة، ما كانوش دريانين بالموضوع ده، ما كانوش دريانين باهميته. في يعني في موضوع تاريخ النقد النصي، لا، ظهر ناس كتير بداوا هم يعملوا مقارنات. الراجل ده انا نسيت اسمه، كان اسمه جون حاجه كده. الراجل ده كان هو سبب الشراره الاولى لموضوع النقد النصي. كان في مخطوطات كتير موجوده ما بين ايديهم، بس مش قديمه قوي زي السينائيه. السينائيه عملت ضجه كبيره لما تم اكتشافها، لكن كان في عندهم مخطوطات تانية قديمه. كان جه واحد مش فاكر اسمه ايه، هبقى ادور على اسمه مره تانية، او ثانيه ممكن اطلعه بسهوله. المهم الراجل ده عمل مشروع ان هو يقارن ما بين 100 مخطوطه يونانيه للعهد الجديد، و يقارن ما بين النص المستلم او التقليدي بتاع إيرازموس ده. طلع تقريبا بحوالي 20,000 اختلاف. لما طلع بال20,000 اختلاف دول، العلماء بدأوا يهاجموه، قالوا له انت كده بتشكك في ثبوت النص المقدس، 20,000 اختلاف مش عدد قليل. وهو كان قايل انه ما ذكرش غير الاختلافات المهمة بالنسبة له، يعني ما ذكرش كل الاختلافات، لا، ذكر الاختلافات اللي هو شايفها مهمة. أنا كنت قلت الكلام ده في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، الوضع الحالي ومصادر النص، جون ميل، اسمه جون ميل، جون ميل. تمام، جون ميل ده قارن ما بين النص المستلم او التقليدي وما بين 100 مخطوطه، وطلع 20,000 اختلاف. وهو قال ان دول مش كل الاختلافات اللي انا وقعت عليها، دي الاختلافات اللي انا شايف ان هي مهمه. فده وقتها عمل ضجه. بعد كده بقى بدا ناس تانيين غيره يعملوا الموضوع ده، ولغايه بقى لما تم اكتشاف مخطوطات اخرى حديثه، وبقى الامر ده يقيني ان النص التقليدي او المستلم اليوناني ده بتاع إيرازموس ده نص زبالة، ودي مش إساءة، هم عارفين نص زبالة سيء جدا جدا وحش خالص قوي. يعني النص إيرازموس ده لو قارناه بحاجة اسمها نص الأغلبية هيطلع ما بينه وما بين نص الأغلبية آلاف الاختلافات. ايه نص الأغلبية ده؟ يعني نجمع 5800 مخطوطة نشوف النص المتفق عليه ما بين الغالبية العظمى من المخطوطات، هنلاقي برضو إيرازموس بيخالفهم في آلاف المواضع، لأن إيرازموس خد مجموعة من مخطوطات النص البيزنطي وقعد يلعب كتير في النص ويغير ويبدل ويعمل حركات كتيرة العلماء عارفينها. المهم أنه سود الدنيا وبهدلها خالص، وهو ده النص اللي انتشر. فعلشان كده العلماء بيقولوا بسبب التغييرات اللي عملها إيرازموس إثناء أعداد نسخته هو كأنه أنتج شكل جديد للنص، فبقى هو بيبقى اسم نص إيرازموس بقى له اسم اللي هو النص التقليدي أو النص المستلم. ده غير النص البيزنطي، غير النص السكندري، لكن هو مبني على النص البيزنطي. تمام؟ فدي بس القصة بشكل عام علشان نفهم يعني ايه في ضوء الاكتشافات الحديثة للمخطوطات، ان العلماء بدأوا يكتشفوا مخطوطات حديثة اهمها السينائية والفاتيكانية والبرديات القديمة، بدأوا يقارنوها مع النص المستلم التقليدي ده، وجدوا ما بينها آلاف الاختلافات، فبدأوا ان هم يدرسوا المخطوطات القديمة علشان يطلعوا بنص اقرب الى الاصل، بدل نص إيرازموس المتأخر بنقرأ نص يوناني ما بين ال 12 وال 16، لا عاوزين نرجع لثالث ورابع، يبقى احنا قربنا كتير. فبدأوا بقى يعملوا نسخ نقدية وبدأوا يترجموها. طيب ازاي عبد المسيح استفانوس ده؟ طيب فهو بيقول الترجمة البوليسية كانت أول محاولة جادة في هذه الحقبة لترجمة العهد الجديد في ضوء الاكتشافات الحديثة للمخطوطات، والعمل على إدخال مساعدات القراءة كعلامات الترقيم والحواشي التوضيحية هي تلك التي قام بها الأب جورج فخاري من الآباء البوليسيين بلبنان. موضوع مساعدات القراءة كعلامات الترقيم والحواشي التوضيحية، الكلام ده كله كان بيظهر لوحده تدريجيا، يعني الفان دايك في الكلام ده، لكن هنا الأهم الحواشي التوضيحية. حواشي التوضيحية أو الهوامش، يعني دي كانت ما كانتش موجودة في ترجمة الفان دايك، ما كانتش موجودة في الترجمات التانية. الترجمات اللي عملوها بتوع بيروت اللي هي زي البوليسية واليسوعية دي بدأ يظهر فيها المميزات اللي احنا عادنا نقولها ان هي مش موجودة في الفان دايك، زي الشواهد المقابلة، زي التعليقات الهامشية اللي فيها موضوع المخطوطات، موضوع توضيحات الألفاظ، موضوع التفاسير، كل ده ما كانش موجود في الفان دايك، بدأ يظهر في الترجمات الحديثة دي زي الترجمة البوليسية. طيب وصدرت هذه الترجمة عام 1953، وقد ترجم الأب فاخوري العهد الجديد عن النصوص اليونانية، لكنه حافظ على سياسة الترجمات الكاثوليكية التي تقضي بالرجوع إلى الفولجاتا اللاتينية متى كان النص يتعلق بالإيمان أو الأخلاق. ده الموضوع ده له علاقة بالكنيسة الكاثوليكية، ترجمة البوليسية دي ترجمة كاثوليكية واليسوعية ترجمة كاثوليكية، هما القرن الخامس، والموضوع ده هنشرحه بالتفصيل اكتر فيما بعد. جه احد الاباء المشهورين اسمه جيروم، بابا كنيسة روما وقتها كان اسمه البابا داماسوس، قال له كانوا هما بيقروا العهد الجديد مش من اليوناني، بيقروا من الترجمة اللاتينية القديمة، لكن برضو الترجمة اللاتينية القديمة كان مخطوطاتها ما بينها اختلافات ومشاكل سودة زي كده، فراحوا جايبين جيروم قالوا له انت وحد لنا النص اللاتيني، فجاب المخطوطات وراجع على اليوناني وراجع على العبري وراجع على الترجمة السبعينية، كان مفروض ترجمة الكتاب المقدس بالكامل، وعمل فعلا ترجمة الفالجيت. الفالجيت دي اكمنها كانت بأمر من البابا داماسوس، فالكنيسة الرومانية او الكاثوليكية اعتبرتها الكتاب المقدس الرسمي للكنيسة، فمن ساعتها الكنيسة الغربية أو الكاثوليك بيستخدموها لغاية زمن الطباعة، لغاية 1500 وشوية ولا 1400 أواخر القرن 15 بداية القرن 16. بعد كده حصلت شوية تغيرات ورجعوا تاني للنص اليوناني، لكن استمر الفالجيت انه يكون له قدسية بالنسبة له، لان هم عندهم معتقدات معينة في بابا الكنيسة نفسه، ومعتقدات خاصة بالقديس جيروم نفسه، فبالنسبة لهم دي تعتبر ترجمة مقدسة يعني بأمر من البابا وبعمل قديس من القديسين، فما هياش ترجمة عادية. هم كانوا بيعتمدوا على الفالجيت في كل حاجة، بيقروا منها، بيشرحوا منها، يفسروا منها معانيها هي المزبوطة وهكذا، هو كتاب مقدس ما بيرجعوش لأي لغة تانية. فبسبب ان الكنيسة الكاثوليكية قعدت حوالي 1000 سنة على النظام ده، فخلاص بقى في يقين راسخ عندهم ان الفالجيت هو المزبوط بمفاهيمها بمصطلحاتها بتعبيراتها وهكذا. فحتى لما بدأوا يعملوا ترجمات جديدة كاثوليكية فرضوا على انفسهم ان هم يراجعوا الصياغة والمعاني بحسب اللي موجود في الفالجيت، حتى لو بيترجم من اليوناني يراجعها برضو على الفالجيت. ما علينا، احنا هنشرحها تاني فيما بعد الفالجيت دي بالتفصيل. طيب، يبقى الترجمة البوليسية دي ترجمة كاثوليكية لكنها ترجمة نقدية، لان هي واخدة النص اليوناني على في ضوء الاكتشافات الحديثة للمخطوطات، ما هياش ترجمة لنص إيرازموس التقليدي. تفضل. لا، هو في اقتباس تاني هنبقى نقراه، هو بيقول ان 95% من هذه الاختلافات تعتبر اختلافات تافهة لا تغير في المعنى، بتدخل تحت باب تكرار كلمة، تكرار نص، اخطاء هجائية، أخطاء في ترتيب الكلمات، أخطاء نحوية بسيطة، حاجات زي كده. لكن إكمن عدد الاختلافات أصلا ضخم، هو هنا كاتب 200,000، ما ظنش هنا كاتب 200,000، ما علينا، أنا قلت أصغر رقم 200,000، أكبر رقم 400,000. معظم العلماء مقتنعين حاليا أن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات حوالي 400,000 اختلاف، وهم بيصغوها في جملة مقارنة ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد ببساطة كده. فاحنا لو قلنا ان 95% من 400,000 اختلاف اختلافات تافهة لا تؤثر، ده معناه ان 5% اختلافات مهمة. طب لو احنا قلنا 5 على 100 في 400,000 هيطلع 200,000 اختلاف، آسف 20,000 اختلاف، فده عدد ضخم مش عدد قليل. دي باب يعني الموضوع ده احنا هنشرحه فيما بعد بالتفصيل، لكن الاختلاف بيكون مهم لما يأثر على معنى النص، مش بالضرورة يكون عقائدي او ايماني، بس هو غالبا بيكون له التأثير ده. يعني لو جبت نص مثلا بيقول، قالوا بولس في احدى رسائله ان احنا كلنا هنقف امام كرسي فلان وهيحاسبنا، مخطوطات بتقول كرسي الله، مخطوطات بتقول كرسي المسيح. طيب يبقى لو هي كرسي المسيح ده هيأثر على ايمانه ولا لا؟ هيأثر على ايمانه او بيدعم ايمان او ايا كان الفكرة، مش مهم التفاصيل الكتيرة، المهم المعنى مؤثر بالنسبة له. لو ممكن ما يكونش مؤثر قوي، بس المسيحي بيعول عليها افكار ايمانية او بيبني عليها نوع من انواع التقوى او الايمان، زي مثلا النص بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وكلمة المسيح دي اضافة لاحقة، مجرد وجودها في النص بتديله نوع من انواع الشعور انه فعلا بيتكل على المسيح وحاجات زي كده، ده مؤثر بالنسبة له رغم ان ممكن ما يكونش شيء عقائدي معين او حاجة زي كده. في مثلا بعض النصوص بتتكلم على هل هي مفروض تبقى ابن الانسان ولا ابن الله، أو ابن الله ولا مختار الله، حاجات زي كده. ممكن بعض الاختلافات تبقى تافهة جدا في الظاهر لكن ممكن تؤثر كتير في المعنى، زي النص بتاع إنجيل لوقا لما بيقول إن بعد ولادة المسيح خدت مش عارف فرخين حمام وفرخين يمام لتطهيرها ولا تطهيرهما. لو مثنى هتفرق، لو مفرد هتفرق. في حاجات كتير زي كده ممكن اختلافات بسيطة لكن في فهم النص هتكون مؤثرة. وموضوع بقى النص مرتبط بإيه بالنسبة للمسيح؟ إيمان، معتقد، معاملات، أخلاقيات، طقوس، أيا كان. ما لا بالنسبة للتعامل المسيحي مع الكتاب المقدس بكل صراحة، المسيحي لو ولع في الكتاب إيمانه هيفضل زي ما هو، لأن هو أصلا إيمانه مش مبني على الكتاب، منفصل عنه، مبني على التقليد. الآباء هم اللي شرحوا، والآباء هم اللي عملوا المصطلحات، والآباء هم اللي قرروا العقائد وعملوا قوانين الإيمان وكل حاجة. لكن طبعا علشان خاطر تكون لهذه العقائد سلطان رسولي ومصداقية وتاريخية، يدعي ان المعتقدات دي موافقة للكتاب او مأخوذة منها، فيبتدي يتعامل بقى بالطريقة دي. يعني هو الإيمان اصلا موجود قبل الكتاب، لكن هو علشان الكتاب يعتبر اقدم واوثق مرجع للتقليد فلازم يربط الإيمان بالكتاب. ساعات بنلاقي ان مثلا في بعض النصوص محرفة اصلا او مضافة لاحقا، لكن المسيحي بيستخدمها كأقوى أدلة كتابية على بعض المعتقدات المسيحية، زي مثلا نص بتاع الذين يشهدون في السماء على التثليث، او الله ظهر في الجسد على التجسد، او ايا كان. ساعات بيكون الموضوع مؤثر، ساعات مش بيكون مؤثر. يعني موضوع ان انت تربط تحريف الكتاب بتأثيره على العقيدة المسيحية دي غالبا ما بتجيبش نتيجة، لكن ان بعض النصوص اللي تم تحريفها المسيحيين كانوا بيستخدموها بشدة لترويج معتقداتهم على اساس كتابي، ده كان بيحصل. فاهم الفرق ما بين الاثنين؟ يعني هو لو شلت الكتاب اصلا كله هو كده كده ايمانه موجود، لان هو اخترعه بغض النظر عن الكتاب، لكن هو فيما بعد بيوثق ايمانه من الكتاب، فيبتدي بقى يشرح النصوص زي ما هو عايز، او يحرف بعض النصوص عشان تدي المعاني اللي هو عايزها ايا كان. فانا بفضل ان موضوع تحريف الكتاب يكون لوحده. الكتاب اتحرف ولا متحرفش؟ هو اتحرف. بعد كده بقى انت عاوز تدرس مدى تأثير التحريف ده على المسيحيين، ده موضوع تاني، بس نقر سويا ان الكتاب اتحرف. عاوز بقى تقول التحريف ده مش مؤثر، مش قضيتي، لكن هو في الكتاب اتحرف خلاص. طيب انا مش مهم يا مولانا، اصل انا بقول ايه، هات الفان دايك زي ما هو، تقدر تنصر عقيدتك من الفان دايك؟ مش هتقدر. فده معناه اصلا ان التحريف اللي حاصل ما كانش جوهري بدرجة ان احنا لاقيين التجسد ولاقيين تلات اقاليم جوهر واحد ولاقيين الكلام ده كله. هو واقعيا فعلا مهما حصل تحريف في العهد الجديد فهو ما كانش بالدرجة اللي تخلي كل معتقدات المسيحيين بقت في الكتاب. يعني سؤال منطقي بيجي يسأله المسيحي، ما دام احنا حرفنا في الكتاب ليه ما كتبناش في الكتاب مباشرة ان المسيح قال ان هو الله، او التثليث، او المعتقدات الرئيسية دي زبطنا لها نصوص، ليه ده ما حصلش؟ لانه هو ما كانش معتمد على الكتاب كمرجع اساسي رئيسي في اخذ المعتقدات. آباء الكنيسة والمجامع وقوانينهم وشروحاتهم كانت هي دايما المرجع والفيصل في الموضوع. بس فعلشان كده درجة التحريف ما وصلتش للنقطة دي. عارف يا مولانا، لو قديما من بداية التاريخ كانت النظرة البروتستانتية هي السائدة للكتاب، يمكن كنت تلاقي الكتاب اتحرف بشكل أقوى من كده، لأن ده كان هيبقى مرجعهم الوحيد الرئيسي لأخذ المعتقدات، فكان هيتحرف بالطريقة اللي تنصر معتقداتهم بشكل واضح. لكن علشان الكتاب ما كانوش معتمدين عليه بشكل رئيسي، وإن كلام الآباء وشروحاتهم كان هو الكافي وهو المرجع بالنسبة للمسيحيين بشكل عام وسلطان الكنيسة وهكذا، فبالتالي أنا ليه أحرف الكتاب وأنا مش محتاج أحرفه علشان أنشر المعتقد؟ يكفي أن أنا أطلع زي الباشا في مجمع وأرص لهم قانون إيمان وهم هيحفظوه، مش لازم أحرف كتاب ولا حاجة، ما أرص لهم اللي مفروض يعتقدوه خلاص. هو ده اللي حصل. دلوقتي إيه قانون الإيمان؟ من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا. هم بقى بيدعوا ان قانون الايمان ايه؟ متاخد من الكتاب. طب هل هوموسيوس اللي هو واحد مع الاب في الجوهر دي موجوده في الكتاب؟ مش موجوده، ده لفظه تم اختراعها ولم يتم استخدامها قبل وضعها في قانون الايمان في مجمع نقي، وده هو الاساس كله في الحوار اللاهوتي العقائدي ما بين اريوس واثناسيوس. هو ما احتاجش يحرف الكتاب، هو راح مألف اللفظة ووضع لها معناها وصاغ قانون إيمان وأعطى لقانون الإيمان قدسية عالية جدا جدا. بقى أي مسيحي حافظ قانون الإيمان بس ممكن ما يكونش فتح الكتاب المقدس أبدا في حياته، بل الكتاب مش بالقيمة دي بحيث إن هو لازم أحرف فيه علشان كله هيرجع ليه وياخد منه المعتقد. طيب نقرأ الاقتباس اللي بعده، عبد المسيح ستيفانوس برضو تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 117، بيتكلم عن الترجمة اليسوعية الحديثة. اهتم الآباء اليسوعيون بلبنان بإصدار ترجمة حديثة تتوخى البلاغة والفصاحة على أعلى مستوياتها وتعتمد على أدق النصوص في ضوء الاكتشافات الحديثة. هو لا خلاف ان الترجمة اليسوعية هي افضل ترجمة عربية على الساحة، من حيث اللغة، من حيث مداخلها، من حيث معلوماتها العلمية، تعليقاتها الهامشية، الترجمة اليسوعية افضل ترجمة على الاطلاق ولا شك. قام بهذه الترجمة الابوان صبحي حموي ويوسف قوشاجي وكلاهما من حلب، وهذب عباراتها الاستاذ بطرس البستاني. طبعا بطرس البستاني ده ما عرفش ده فضل عايش لغاية امتى يعني، او يمكن ده واحد تاني مختلف غير اللي كان موجود في البندايك. ايه التاني؟ هو كان بطرس البستاني، هو ترجمة البندايك 1865 ودي 1000، مستحيل يكون نفس الشخص. طيب صدرت الطبعة الأولى للعهد الجديد عام 1969، تلتها عدة طبعات، وحاول الآباء اليسوعيين في كل طبعة جديدة إدخال بعض التحسينات مثل تبسيط العبارة وإضفاء الروح المسكونية على الترجمة. في بعض الإخوة، بس أنا مش متأكد من المعلومة دي بالضبط في أنهي نواحي، لكن الأخ اللي قال المعلومة دي ثقة، هو عنده أكتر من طبعة للترجمة اليسوعية، فجي عند بعض النصوص وجد ان في اختلاف ما بين الطبعات، لكن انا مش فاكر كان الاختلاف ازاي بالظبط، لكن بحسب اللي انا فاكره من طريقه شرحه للموضوع ان كانت اختلافات هامه. تقريبا بعض النصوص ما بقاش يكتب عليها تعليقات هامشيه او حاجات زي كده. الفكره دي بشكل عام موجوده في كل الترجمات تقريبا اللي بيطلع منها كذا طبعه، وموجوده في النسخ النقدية اليونانية بتاعت العهد الجديد. يعني اللي يمسك اليو بي اس الاصدار الثالث يقارنه بالاصدار الرابع هيلاقي فروقات كتير. في معظم العلماء اللي بيدرسوا نص العهد الجديد والاختلافات ما بين المخطوطات وحاجات زي كده بيكون عندهم النسخ القديمة دي ودايما بيرجعوا لها. أنا دايما فاكر أحد العلماء الألمان اسمه فيلند فيلكر كعامل تعليقات نقدية على الأناجيل اليونانية متى مرقس ولوقا ويوحنا، بيجيب الاختلافات وحاجات زي كده. فهو منهجه ان هو بيجيب النص البيزنطي وبعدين بيجيب نسخة نست الألند الحالية أحدث حاجة، وبعدين يجيب الاختلافات ما بين المخطوطات أو الاختلاف ما بين نسخة نست الألند والنص البيزنطي وهكذا يعني. فالمهم لما بيجي يذكر الشواهد دي بتقول فيها النص بالشكل ده أو المخطوطة دي وهكذا، من أبرز التعليقات اللي أنا كنت بلاحظها إنه جي مثلا على نص متى 28-19 اللي هو ذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، قال لك النص ده عليه خلاف في اقتباسات يوسابيوس القيصري عمدوهم ذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم، في كل المخطوطات بتقول باسم الأب والابن والروح القدس. فراح هو كاتب بحسب ما أتذكر إن نسخة نست الألند 25 ذكرت هذا الاختلاف، نسخة نست الألن 27 ما ذكرتش هذا الاختلاف. انت لما تيجي تمسك نسخة وتلاقي النص ده مش مذكور عليه خلاف، انت تعتقد ايه؟ اني اضعف الايمان ان لو حتى عليه خلاف فالخلاف تافه والمشكلة النصية محسومة، فبالتالي لا داعي لذكر الاختلاف لان الموضوع تافه، وباقل نظرة هتعرف ان النص صح ولا غلط. هو ممكن يكون ده فعلا حال النص بالنسبة للعلماء كمشكلة نصية، ان غصب عنهم لازم يقولوا باسم الأب والابن والروح القدس، لكن العلماء من خلال المشكلة النصية دي بيصلوا لاستنتاج ان غالبا المسيح ما قالش الصيغة التثليثية دي، سواء كان متى وضع هذه الصيغة على لسان المسيح يعني كاتب الإنجيل هو زور كلام على لسان المسيح، هو ما قالش باسم الأب والابن والروح القدس، متى اللي قال ان المسيح قال كده، وفي شواهد تاريخية كتير بتقول ان الكلام ده ما كانش موجود على ايام المسيح. يا اما نص الانجيل تم تحريفه مبكرا جدا لدرجة ان الشكل المحرف انتشر وعم كل المخطوطات اللي ما بين ايدينا حاليا، لان اقدم مخطوطة من القرن الرابع، لو التحريف حصل في القرن الثاني وانتشر يبقى النص خلاص اتغير وثبت على الشكل المحرف في الحقبة المظلمة اللي انا ما عنديش فيها مخطوطات اصلا. فاول ما تظهر لي مخطوطات مش هيظهر لي غير الشكل المحرف. المهم ان النص ده فيه مشكلة كبيرة. انا اعتقد ان المفروض من الامانة العلمية ان هو يذكر حاجة زي كده في الهامش. المهم يعني ان حتة الفرق ما بين الطبعات والاصدارات ساعات بيكون في خلافات مهمة. كان في برضو كنت بتكلم مع واحد مسيحي بقول له مشكلة يسوع الغاضب اللي هو بتاع مرقس واحد مش عارف 14 تقريبا، اللي هو لما الأبرص قال له مش عارف مين إن شئت أو إن أردت تقدر أن تطهرني، فراح المسيح قال له أريد فطهر، يعني تطهر من البرص بتاعك. تقريبا حصل حاجة مش عارف مين، المهم النص بيقول ايه، فتحنن يسوع فمد يده ولمسه، مخطوطة ومعها كم مخطوطة تانية بتقول فغضب يسوع ومد يده ولمسه. فالمفروض لما المسيح جه يعمل المعجزة غضب ولا تحنن عليه اشفق عليه يعني. المشكلة دي تقريبا في اليو بي اس الاصدار الثالث تقييمات الشواهد كانت كاتبة عليها تقدير دي، يعني مشكلة صعبة جدا. في الإصدار الرابع كتبوا عليها بي، يعني غالبا اختيارنا هو الصح، ودي يعتبر قفزة عالية من دي لبي. فكنت بسأل الشخص المسيحي ده بقول له ايه السبب اللي خلى اللجنة تغير تقييمها، ايه اللي ظهر جديد، يعني اكتشفوا مخطوطات جديدة، حاجة جديدة ظهرت خلته يغير تقييمه بالشكل ده. فهو قال لي يعني انت عاوز تشكك في نزاهة اللجنة؟ قلت له والله اللجنة بالنسبة لي يعني مش مقدسة، يعني انا اعتقد ان ده امر وارد بيحصل يعني. بيحصل بشكل عام. تمام. فالمهم بس دي حاجات بقى يعني مش دماغنا بقى هتوصل للدقة دي، دي حاجات بتطلع قدرا كده. يعني انا مثلا عندي نسخة لكتاب مثلا للأنبا بشوي طبعة الاولى، وعندي كتاب تاني له طبعة الخامسة مثلا، وجدت انه الطبعة الاولى بتقول كلام قوي جدا وجامد، في الطبعة الخامسة غير الكلام. دي بالنسبة لي حاجة يعني انا مش هقعد اشتري كل الطبعات واعمل مقارنات، بس ده امر واقع بيحدث وساعات الاخوة بيلاحظوها. يعني علشان كده انا فعلا بدأت على قد ما اقدر بجمع حتى من نفس المرجع اكتر من طبع، خصوصا النسخ اليونانية النقدية دي اللي انا بقول عليها، ان ساعات بيبقى يشير الاختلاف في طبعة قديمة فيما بعد ما بيشيرش ليه. طيب هنا موضوع التحسينات، نقرأ الاقتباس اللي بعده. عبد المسيح ستيفانوس، تقديم الكتاب المقدس، صفحة رقم 117 و118، بيقول ترجمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. دي ترجمة معظم أهل مصر مسيحيين ومصريين ما يعرفوش عنها حاجة. الكنيسة حاليا، الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، المتعارف ما بين الناس ان هم مش عاملين ترجمة، وان هم بيستخدموا ترجمة الفاندايك. وترجمة الفاندايك دي ترجمة بروتستانتية عملتها مجلس المرسلين الامريكان بالتعاون مع الامريكان بايبل سوسايتي والفيلم اللي احنا حكيناه قبل كده. فبالتالي كنيسة ارثوذكسية بتستخدم ترجمة بروتستانتية، وكنا هنحكي فيما بعد ان البروتستانت عندهم 7 اصفار ناقصين اللي هم الاصفار القانونية التانية اللي المفروض الارثوذكس بشكل عام بيقبلوها، راحوا الارثوذكس عاملين ملحق علشان يضيفوه على الترجمة البروتستانتية. طب ايه اللي جابرهم على الهم ده كله؟ ليه ما يعملوش نفسهم ترجمة جديدة؟ الحقيقة ان في وقت من الاوقات هم بدأوا فعلا يعملوا نفسهم ترجمة على ايام البابا كيرولوس السادس اللي هو كان قبل شنودة على طول، وبدأوا فعلا برئاسة الأنبا غريغوريوس أسقف في البحث العلمي، والراجل ده كان جامد جدا جدا، واشترك في اللجنة اللي عملت الترجمة العربية المشتركة. المهم ان هم فعلا بدأوا يعملوا ترجمة تبقى باسم الكنيسة الأرثوذكسية القبطية. الترجمة دي طبعا دار المعارف زي ما هي مكتوبة في الاقتباس، لكن هم ما عملوش منها غير الأناجيل الأربعة. ما نعرفش ايه السبب، او انا شخصيا ما اعرفش ايه السبب هم ليه ما كملوش ترجمة العهد الجديد كله. يعني احنا عندنا نسخ ضوئية تقريبا من 3 اناجيل من الاربعة، الانجيل الرابع مش لاقينه في السوق. هذه نسخ الكتاب المقدس عربية ترجمة البابا كيرولوس. عندنا انجيل متى ولوقا ويوحنا، كاتبين في بداية مقدمة انجيل متى قامت بالترجمة لجنة اعتمد تشكيلها قداسة البابا كيرولوس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كل أفريقيا والشرق، مكونة من نيافة الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي، والأستاذ زكي شنودة، والأستاذ الدكتور مراد كامل، والأستاذ الدكتور باهور لبيب، والأستاذ حلمي مراد. وفعلا طبعوا، المفروض طبعوا الأربع أناجيل لترجمة خاصة بيهم. الترجمة فيها نصب واحتيال كبير جدا في بعض النصوص، نصب واحتيال فاجر. يعني انا لو بابا مثلا وعياذ بالله، واكتشفت ان عندي امانة علمية واكتشفت التحريف في الترجمة اللي هم عاملينه ده، ممكن يعني اوصل لدرجة ان انا اشلحهم من الكنيسة واحرمهم. في نص مشهور كنت عامل عنه بحث صغير اللي هو بتاع يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ترجمة البابا كيرولوس مترجماها الإله الحقيقي وحدك مع يسوع المسيح الذي أرسلته، نصب واحتيال وفجر عاملينه في الترجمة. دي حاجة أنا طلعتها كده قدرا، يعني أنا ما قريتش الترجمة وغير مهتم بيها، لكن هي مختلفة عن ترجمة الفاندايك ان هي فيها تعليقات هامشية على الجناب وان هي فيها شرح لبعض الكلمات وان هي فيها نصوص مقابلة، يعني عاملين فيها شغل انضف واعلى شوية من ترجمة فان دايك. لكن ذمة الناس اللي عملوا الترجمة دي من ناحية امانة علمية في الترجمة ما اظنش ان هي كانت قد كده. يعني البابا شنودة له تسجيل مشهور لما كان بيتكلم عن الترجمات الحديثة، كان بيتكلم على الترجمة العربية المشتركة واليسوعية والترجمات اللي جاية من بيروت اللي فيها تعليقات هامشية بتشير إلى أن النص ده مش موجود في أقدم مخطوطات أو حاجات زي كده. فكان بيقول لهم إيه الداعي في للتعليقات الهامشية دي؟ لو النص مش موجود في المخطوطات القديمة احذفوها وخلاص، لكن ما تقعدوش تكتبوا في الهامش غير موجودة في أقدم مخطوطات وتبلبلوا وتشككوا في أفكار الناس. ورح قايل لهم ما تجبروناش ان احنا نقطع التعامل معاكم او نطبع احنا كتاب مقدس على حسابنا او حاجة زي كده. يعني في مرة تانية ده كان اعتراض البابا شنودة على هيئة الترجمات التانية غير الفان دايك هو اللي هو ما بيحبهاش. لما جه بقى يتكلم احنا ليه ما عندناش ترجمة بنفسينا ونعمل احنا ترجمتنا ونسيب ترجمة الفان دايك، قال سببين مخلينهم ان هم مش عاملين نفسهم ترجمة. السبب الاول والاساسي اعتبره ان هو قال احنا كده مسكين العصاية من النص، الترجمة مش بتاعتنا، فبالتالي لما يلاقي حاجة مش عجباه في الترجمة يقدر بكل بساطة يلزقها للبروتستانت ويقول لك دي ترجمتهم هما ووحشة والصح مش كده. فيبقى احنا ايه، اولا ما تبقاش الترجمة دي حجة علينا، احنا نقدر نتبرأ من اي حاجة فيها ببساطة ونقول ان ايه الصح فيها مش كده. يعني بمعنى ان هما لو عملوا ترجمة هتبقى نص الترجمة حج عليهم لان هم اللي عاملينها ومختارينها وتحت اشراف البابا واللجنة اللي هو عملها. السبب الثاني ان عمل ترجمة مش حاجة سهلة، في ترجمات قريناها قال لك خد 46 سنة، ترجمة تانية خد 20 ولا 30 سنة. المفروض علشان حد يعمل ترجمة زي ما قلنا اول حاجة هيختار النص المعياري بالنسبة له اللي هو هيترجمه. بالنسبة للمسيحيين ممكن بشكل بسيط يختار مثلا النص التقليدي المستلم بتاع إرازموس ده بتاع القرون الوسطى يترجمه، لكن المشكلة ان هو هيحتاج حاجات تانية كتير تساعده في الترجمة. الكنيسة القبطية هتيجي تقول لك طب ما نرجع للمخطوطات القبطي، ده هتفتح له باب يعمل حصر للمخطوطات القبطية ويجيب خبراء لغة ويدرسوها ويقارنوها وحاجات زي كده، وبعدين هيحتاج خبراء في اللغة اليونانية، وبعدين لو هو عاوز يتأكد من الترجمة بشكل أدق ممكن يرجع لترجمات تانية قديمة زي السريانية واللاتينية القديمة، وبعدين لو هو عاوز يطلع صياغة لغة عربية كويسة هيضطر يجيب أدباء وفريق عمل يصيغوا للعربي، وبعدين لو عاوز يخلي الترجمة زي ما هو بيقول مسكونية يعني كل العالم المسيحي العربي بغض النظر عن طوائفه يقبل الترجمة ويستخدمها، فهيضطر ان هو يراجع على ترجمات تانية عربي اتعملت موال كبير وهياخد وقت طويل. فالبابا شنودة قال وقتنا وفلوسنا محتاجينه في حاجة اهم من الكتاب المقدس فيما معناه كده. المهم فهم حاليا الكنيسة القبطية معتمد على الفان دايك، والترجمة بتاعت البابا كيرولوس دي يعني ذهبت لأي حاجة بقى التاريخ بقى انت سميها زي ما انت عايز تسميها. هنا بيقول أحست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحاجة إلى نشر ترجمة كاملة للكتاب المقدس باللغة العربية تتم عن طريق أبنائها، ولذلك شكل البابا كيرولوس السادس لجنة برئاسة الأنبا غريغوريوس، وقامت هذه اللجنة بإصدار الأناجيل الأربعة بدءا من عام 1975، واهتمت هذه الترجمة بصفة خاصة باستخدام النصوص القبطية القديمة. طبعا هي ما اكتملتش وهم اكتفوا بهذا القدر، واعتقد ان انا كمان اكتفي بهذا القدر، ما كملوش الترجمه يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.